تستغربش لو أحلامك في الصلاة بعد زمان اتحققت. ما تستغربش لو يا نبي عسقت الأراضي بعد ما اتشققت. ما تستغربش ما تستغربش لو أحلامك في الصلاة بعد زمان اتحققت. ما تستغربش لو يا نبي عسقت الأراضي بعد ما اتشققت. ما تستغربش لو ايديك في الدموع لمست كتافك شجعت نفسك وقمت وعلي هتافك. لو ظروفك هي هي لكن حزنك ما كملش. ما تستغربش ما تستغربش ولو تأنى هيستجيب.